لتراه في هذا الدين العظيم وهذه الشريعة السمحة، فكيف يجوز له أن يتقول عليها وأن يغلط عليها بمثل هذا الغلط الفاحش؟ لكن من جهة أخرى عدت إلينا فوجدت أننا كمسلمين اتجاهات في الفكر الإسلامي قديما وحديثا، اتجاهات ومسالك أيها الإخوة لدى كثيرين من أبناء هذه الأمة، علماء وصلاح وعارفين للأسف تعين وتساعد على إطلاق مثل هذه الدعاوى. فلو تساءلنا أيها الإخوة على ما وعدتكم في آخر الخطبة السابقة، ما هي طبيعة العلاقة الحاكمة بين الدين والدنيوي؟ للأسف سنجد أن هذه الاتجاهات التي أشرت إليها آنفا تؤكد أن العلاقة عرضية، الديني يقع في عرض الدنيوي أو الدنيوي يقع في عرض الديني، ومن هنا فهي علاقة تزاحم وتعارض. من أراد أن يصلح آخرته ودينه لابد حتما أن يضر بدنياه، وهذا ينسب إلى رسول الله، من أراد الآخرة أضر بدنياه، ومن أراد الدنيا واستصلاحها وإنماءها أيها الإخوة وتطيبها ومباركتها فهو لا مناص طر إلى أن يخرب آخرته. هذه علاقة عرضية، واضح أن العلاقة وفق هذا الفهم بحسب هذا المنظور أيها الإخوة هي علاقة عرضية، علاقة تعارض لا تآزر، علاقة تشاكس لا تعاضد، يتقلص هذا فينبسط هذا، ينقبض هذا فينبسط ضديده أو ضده. ولهذه العلاقة أيها الإخوة ولهذا المنظور تمثيلات كما يقول رجال الفكر، تمثيلات كثيرة في أدبياتنا الإسلامية. من هذه التمثيلات ومن أبلغها على الإطلاق قولهم كالذي نجد في كتب أبي حامد وأبي طالب المكي وغيرهما، أن العلاقة بين الدنيا والآخرة كالعلاقة بين المشرق والمغرب، كلما اتجهت ممعنا تجاه المشرق فإنك تبتعد عن المغرب، وكلما أخذت في اتجاه المغرب فإنك تتباعد من المشرق، ولا مناص. وهكذا هذه الدنيا وهذه الآخرة، فالعلاقة بينهما كعلاقة المشرق بالمغرب. هذا تمثيل مشهور جدا في أدبياتنا الإسلامية، خاصة في الأدبيات العرفانية، حتى في الفقهية للأسف وفي اتجاهات التفسير هذا موجود وهو كثير جدا، وهو السائد للأسف الشديد في عقلية عوام وخواص المسلمين في كل عصر تقريبا، وخاصة في عصور الانحطاط المتأخرة هذه. هناك تمثيل آخر، الدنيا والآخرة ضرتان، رضا إحداهما يهيج سخط الأخرى، ولا بد، لأنهما ضرتان لا ترضيان معا، لا يمكن إرضاؤهما جميعا. تمثيل ثالث، الدنيا والآخرة إناءان، حجم محدود معين من الماء يملأ أحدهما، فكلما أفرغت من هذا وملأت هذا فرغ هذا وصار هذا أقرب إلى الملء، لكن لا يمكن أن تملأ الاثنين، فاختر أن تملأ وعاء الدنيا أو خزانة الدنيا أو خزائن الآخرة، لكن أن تملأ الخزانتين محال. طبعا لو سألنا الناس الآن كما نقول، ومن المعيار الذي أسميته قبل سنين معيار التبادر، سنقول لهم الدين والدنيا، أو سنقول لهم بالأحرى العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة الله مباشرة أول ما يتبادر إليه وفق هذا المعيار أيها الإخوة، معيار التبادر، سيقول لك الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، العمرة، ذكر الله، القرآن، هذه العبادة، قيام الليل، البكاء من خشية الله، لا يمكن يخطر على باله تبادرا وفق معيار التبادر. هذا معيار حساس وخطير جدا في نظري أيها الإخوة في معرفة أو في قياس وصبر درجة تغلغل مفهوم معين في الحس العام لدى أمة أو شعب. معيار التبادر، هذا يتبادر واضح جدا، لا يمكن أن نكابر على ذلكم أيها الإخوة. ولذلك بعض كبار العلماء للأسف الشديد كانوا يرددون عبارة أو لفظة ليس من عمل الآخرة، ليس من زاد الآخرة. أبو حامد الغزالي قدس الله سره مثلا في رسائله الفارسية يستنصح أحد تلاميذه ويسأله ماذا يدرس من العلوم والمعارف، هناك الطبيعيات، هناك الرياضيات، هناك الحيل والميكانيك، هناك الآداب والأشعار إلى آخره، وهناك علوم الدين على اختلاف تصانيفها وألوانها، فيذكر له كمقدمة نظرية عامة أن العلوم كلها مفيدة وشريفة، ولكن ينصحه بعلوم الآخرة. علوم الدنيا لا تفيد، لا تقول لي رياضيات وفيزياء وكيمياء وموسيقى وأدب وفن وفلك، هذا كلام فارغ ليس من عمل الآخرة. شيء غريب. إذا كيف ستقوم دنيانا؟ كيف يقال إذا الإسلام حضارة والإسلام مدنية والإسلام دين ودنيا؟ ولذلك، وهذا وصلا جاء هذا وصلا مع الخطبة السابقة، بعض كبار علماء المسلمين، مثلا الإمام المجدد، يقال عنه المجدد للألف الثاني، الإمام الفاروقي السرهندي رحمة الله تعالى عليه، مع ثل آخرين من علماء الهند، أفتوا جميعا بتحريم علوم دنيوية كالرياضيات والفلك والطبيعة، ممنوع، تلهي عن الآخرة، ليست من زاد الآخرة، ينبغي أن تحرم كما قلت لكم تماما، كما حرموا المطبعة 300 سنة، لم يسوغ أن تدخل المطبعة إلى بلادنا 300 سنة الفقهاء. نعم، وهذا جانب مظلم في تاريخنا العلمي، ولا يزال يمتد هذا موضوع الخطبة السابقة إلى اليوم، لا يزال هذا ممتدا بطريقة أو بأخرى إلى اليوم. حتى الإسلاميون للأسف، وأنا وجدت كثيرا من كلامنا نحن معاش الإسلاميين مجرد دعوة فارغة، منشطات، كلاشيهات محفوظة والله العظيم ليس لها أي رصيد، أنا أقول هذا بمرارة وبحزن، يتحدثون الإسلام دين ودنيا، الإسلام كذا كذا، ثم بعد ذلك لا تجدهم ساهموا بشيء له وزن وقدر في إعلاء ثقافة الجماهير. يأتون إلى المنابر أيها الإخوة والمحاضرات وإلى الفضائيات، يقولون المقول ويكررون المكرر، نفس الشيء، أشياء بسيطة أصبحت طفولية يعرفها كل الناس، كأن الأمة أيها الإخوة من 60-70 سنة لا تزال، أو كتب عليها وقدر عليها ألا تزال في رياض أطفال، روضة كيندرغارتن. يقول لك بعض هؤلاء، حدثنا يا أخي عن أحكام الطهارة. طهارة ماذا يا أخي؟ أنت تتحدث عن أطفال؟ اذهب فالتحق بكيندرغارتن اللي تتعلم أحكام الطهارة. لا يمكن أن تكون طبيبا ومهندسا ابن 20 أو 30 أو 40 أو 50 وتطلب من يحدثه عن أحكام الطهارة. كان ينبغي أن تتعلم هذا في بيتك وأنت طفل صغير ابن 4 سنوات. أين مساهمة هؤلاء الإسلاميين في الترجمة؟ الأمة العربية لا تكاد تترجم حقيقة، كنسبة ما في نسبة أبدا. اليونان تترجم أكثر منها، تركيا تترجم أكثر منها، تركيا تستهلك الكتاب وورق 4 أضعاف العالم العربي قاطبة، لذلك أصبحت متقدمة. تريليون دولار الدخل القومي في 2010، 1000 مليار، 1000 بليون. اليونان تترجم 4 أضعاف العرب، إسبانيا 10 أضعاف العرب، وهذه دول غير متقدمة أصلا، لا تعتبر ولا تعد في عداد الدول المتقدمة. نحن لا نناظر أنفسنا ولا نقايس مع دويتشلاند، مع ألمانيا أو بريطانيا العظمى، ولا مع فرنسا، مع اليونان ومع تركيا ومع إسبانيا. إذا نحن دون المؤخرة، دون الصفر، نحن بالسالب. يبدو هذا ليس عجيبا، هذا منطقي جدا، لأن الغرور والانتفاخ والفضائية تأتي من الجهل. العالم فقط، الداري، العارف هو المتواضع، يعرف حدود الأشياء، أما الجاهل فهو منتفخ ومنتفج ويحسب أن ورمه سمنا، كما قال أبو الطيب طيب الله ثراه. هذا ليس سمنا، هذا ورم، ورم سرطاني، يعتقد كل عربي تقريبا أنه أفضل العالمين وأنه أذكى الناس وأنه يستطيع أن يعلم الشرق والغرب، وليس محتاجا إلى أن يستمع إلى أحد من الشرق والغرب بالذات، المدنس، الغرب المدنس الكافر. لماذا أتعلم؟ أنا مؤهل أن أعلم الدنيا والعالمين، وهو لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، حتى إن كان مثقف للأسف الشديد. أمة لا تقرأ، أمة لا شغل لها الآن إلا التزهيد بطريقة أو بأخرى. قرأت للمرحوم العلامة اللبناني عمر فروخ رحمة الله عليه، الذي قضى حياته في العلم والأدب والفكر والفلسفة، ومات رحمة الله عليه بعد أن نيف على 90، لكن عن أكثر من 150 مؤلفا، في كتاب من أواخر مؤلفاته يقول: وأجد أمتي أكثر الأمم زهدا في العلم والفكر والمعرفة حول العالم. قل صدق الرجل الخبير، الرجل الذي طوف بالعالم، تعلم في بريطانيا وفي فرنسا وفي ألمانيا على جوزيف هس، ومات عن تركة تزيد عن 150 مؤلفا، بعضها في مجلدات عظيمة. قال أمتنا، قال وجدت أمتي أزهد الأمم في العلم والفكر والمعرفة، لا تكاد تقيم وزنا. الكبير والصغير، الصغير يقدس مقولة ما قل ودل، ما قل ودل، لا نريد أن نتعب أدمغتنا، لكن ما كثر وأمل من الأكل والشرب وجزجزة اللب أيها الإخوة، والأحاديث الفارغة ومجالس التلفزيون والفيديو كرة القدم، في أمة تعبانة في جميع مستوياتها، كفى، كفى هزلا. جدنا ظهرنا جاد ونحن لازلنا نهزل أيها الإخوة، ولذلك نحن أمة مهزولة، أمة ضعيفة، ولا تريد أن تتمرر بمواجهة الحقائق المرة. مواجهة الحقائق جزء أيها الإخوة من تلقي الدواء، والدواء في طبعه المرارة والكراهة، لكن لابد أن نواجه هذه الحقائق. هذا ما حدث في تاريخ فترة الانحطاط أو في أحقاب الانحطاط من حياة هذه الأمة، ولعل هذه الحقبة أكثرها انحطاطا على جميع المستويات. نعود فنقول: هل صحيح أن الدنيا والآخرة ضرتان لا تلتقيان ولا تصطلحان، وهما دائما متخاصمتان متدابرتان متشانئتان؟ هل صحيح هذا؟ أعود إلى كتاب ربي والله أجد العكس تماما. أجد الله تبارك وتعالى في هذه المسألة بالذات يكثفها ويركزها بشكل إلهي. ماذا أقول؟ إلهي، لأن الله هو القائل والمتكلم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا أيها الإخوة الذي ينزع هذا المنزع ويفرغ عن مثل هذا المنطق هو الشخص الكافر الغافل أيها الإخوة، المنزوف الوعي حقيقة، الذي يظن أن العلاقة بين الدنيا والآخرة علاقة عرضية، ولذلك هو يريد النقد ولا يريد النسيئة. غلب على ظنه وعلى اعتقاده أنه إن أراد أن يطلب الدنيا ضاعت الآخرة، فلتضع الآخرة لأنه لا يريدها. على فكرة كثير من أبناء المسلمين هكذا، ليس لهم الإسلام إلا قوله لا إله إلا الله، حتى هو لا يبالي بعذاب الله ولا بوعيده، ويفعل كل ما يريد مما حل أو حرم ولا يلوي على شيء كأنه ليس مسلما، لأنه يعتقد أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل الجمع بين الدنيا والآخرة، وهو لا يريد أن يكون شيخا أو متدينا أبله غافلا مغفلا أيها الإخوة على شاكلة فلان الذي يعيش بين الناس فقيرا محقورا مزريا عليه يقبل الصدقات أيها الإخوة. وقد كان أسلافنا الصالحون يربؤون بالعالم أن يكون واعظ القوم أول النهار وسائلهم آخره، لكن هذا أصبح نمطا الآن للتمعيش، عنده 500 مقولة 500 معلومة تعلمها في الطفولة ولا يزال يستبقي طفولة المجتمعين والمخاطبين بها إلى اليوم، معيشهم في كندر جارتن باسم الدين، تعلموا دينكم وهم يهزون رؤوسهم ويتمعيش بهذا. هذا الشخص لا يريد أن يكون على شاكلة هذا الأبله المتدين، يقول لك لا أريد، أصلي إذا اتسع وقتي للصلاة أحيانا، أرتاد المساجد والجوامع يوم الجمعة أحيانا، لكن العمل عبادة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وهو ينسى العبادة كلها والآخرة. يفلسف هكذا لأنه يظن أن العلاقة كالكفار علاقة عرضية، هؤلاء الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وهم عن آيات الله غافلون والعياذ بالله، من مسلم وكافر لا يريد آخرة لا يفكر فيها، وعلمه ومبلغ همه والأمد الأقصى في علمه وعرفانه الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون أيها الإخوة. هذا أمده الأقصى، هذا مبلغ علمه ووقت همه، شيء بعد الدنيا ولا شيء فوق الدنيا. لكن الله تبارك وتعالى طرح النموذج المقابل المضاد، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وبدأ بحسنة الدنيا لأن حسنة الآخرة مسببة عنها، فالعلاقة طولية، كل علاقة سببية هي علاقة طولية، لأن حسنة الآخرة مسببة عن حسنة الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيأتيك أحد هؤلاء من فلاسفة الفشل وتبرير الفشل والقعود والعجز والقدرية القاتلة الجمودية وليست الجامدة فقط، ليقول لك إيه ما هي حسنة الدنيا؟ سبحان الله والحمد لله ولا والصلاة والصوم. غير صحيح، غير صحيح، هذا من حسنات الدنيا بلا شك، ولكن من أعظم حسنات الدنيا أيضا المال، المال والنجاح الدنيوي أيها الإخوة والحيثيات، هذا من حسنات الله من إحسان الله. قالوا وأحسن كما أحسن الله إليك. إيش كان صاحب صلاة؟ قارون. هذا قارون أحسن الله إليه، فلله عليه حسنات ضخام، حسنات جزيلة، حسنات كثيرة. كان يصلي قارون؟ لم يكن يصلي. كان مستهترا بذكر الله؟ لم يكن من أهل الذكر أصلا، ومات مخصوفا به بعيد قليل، لكنهم خاطبوه أحسن كما أحسن الله إليه. إحسان الله إليه بالذات في هذه الحالة تعين بماذا؟ بالماديات، بالنقود، بالمال، بالكنوز التي تنوء مفاتيحها بالعصبة أو القوة. كان من أكثر ما يواظب عليه مولانا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وجزاه الله عنا خير الجزاء، لأنه المعلم الأكبر، نحن أفسدنا تركته، ذنبنا، هذا ذنبنا ليس ذنبه، أفسدنا تراثه وشبناه بأفكارنا وزهدياتنا الفارغة، بفشلنا، بعجزنا أيضا، بمبرراتنا ومسوغاتنا. النبي كان يدعو كثيرا جدا بهذا الدعاء، يواظب على هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان يعلمنا أن ندعو الله ونحن نتوضأ لكل صلاة تتهيأ لأجل العبادات وهي الصلاة: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. أريد دنيا وسيعة، أريد دارا وسيعة كثيرة المرافق، أريد مركبا هنيئا لا دابة قطوفة، هكذا علمنا. وأريد أيضا رزقا مدرارا ونعمة سابغة وافرة أهنأ بها ويهنأ بها من حولي ومن يمت إلي بسبب أو بآخر. قال: من علامات السعادة المركب الهنيء والدار الوسيعة والمرأة الصالحة. لي خطبة أنا الحق في السعادة أسميتها كذا، هذه لا يمكن أن يفهمها مسيحي تقليدي مثلا أو زاهد مسلم أو متقشف أو مستصوف مسلم، لا يفهمها، أو متفقر هندي هندوسي أو بوذي، لا يمكن أن يفهم ما علاقة الدين بالحق أو بتقرير الحق في السعادة. الدين جاء لإسعادك ولإنصافك لخدمتك. الدين لنا يا إخواني، دائما كنت أقول الدين من السماء لكنه ليس للسماء، الدين من السماء لكنه للأرض. ولذلك هدفه الأول العتيد ومقصده الأضخم والأكبر خدمة الإنسانية. قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ليس في الآخرة الضلال والشقاء في الدنيا، لا ضلال بإذن الله، سينطلق من تصور كوني، من رؤية كونية أيها الإخوة، منظمة معمقة تتسق مع الفطرة مع العقل مع الضمير والوجدان، ويكون مرتاحا. حدثتكم غير مرة أن السبب الأكبر في إسلام رجيه جارودي هو ماذا؟ هو أنه وجد هذه الرؤية المتزنة المعتدلة فقط في الإسلام، ليس في المذهب الكاثوليكي ولا البروتستانتي ولا في الشيوعية ولا في الوجودية ولا لدى البوذيين والهنادكة والجينيين والطاويين والكونفوشيستيين، لم يجدها. والرجل ما شاء الله درس الحضارات والأديان، يعني صاحب مشروع عالمي في هذا، خبير من درجة أولى. قال: فقط في الإسلام. الفيلت أنشاونغ هذا البيكتشر بيج في الإسلام فقط، أحسن شيء الورد فيو، تصور العالم فقط في الإسلام. قالوا جدوه اعتدال عجيب وغريب. قال: تجد إنسانيتك، تجد نفسك، لا تجد أي تنازع أو أي تخاصم، وتجد وحدتك، تتوحد الذات الإنسانية عقلا أو ذهنا وجدانا وضميرا، نفسا وروحا، بدنا ونفسا، فردا وجماعة، دنيا وأخرى، أرضا وسماء، وهذا أبعاد كلها تلتقي في وحدة واحدة هي هذا المسلم الحنيف الذي أسلم وجهه لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك هذا الإبراهيمي، إبراهيم قال هذا، هذا الإبراهيمي يسعى ليحيا ويحيا في الدنيا حياة كريمة طيبة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره. إبراهيم أين؟ في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. انتبهوا، نبهت على هذا في أكثر من خطبة، أن الأجر والثواب أو الأثوبة والأجزية لا تكون فقط في الآخرة. القرآن أكد في عشرات الآيات خطبة بحيالي عن هذا الموضوع، أن الأجزية والأثوبة والأجور تكون في الدنيا أيضا كما تكون في الآخرة. وهذا يجيب عن تحدي كبير للعقلانيين الذين ينادون الآن باستبدال المعنوية بالأديان وبالدين بما فيها الإسلام. يقولون لأن مذهب المعنوية يجيب عن سؤال وعن اختبار الآن وهنا، ليس هناك وبعد الآن، لا، أنا أريد الآن وهنا، لا أحب أن أعيش حياتي ثم أكتشف أو يكتشف أو يكتشف حتى ضمير الكون بعد موتي أنني عشت مخدوعا، عشت مخدوعا في قفص حديدي بالأوامر والنواهي والمحرمات باسم الدين، ثم مت مخدوعا كما عشت. لا أريد، أريد أن أختبر هذا الدين، هذا التصور المزعوم أنه إلهي لحياتي لإرشادي هنا والآن. هل يمكن؟ طبعا، القرآن يقول نعم، الإسلام يختبر هنا والآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه الآية قبل أيام خطر لي من معناها شيء عجب. هذه الآية وجدتها أعظم آية، هذا ما وجدته، قد يكون وجدانا خاطئاً على كل حال، كما لاح لي أعظم آية في تقرير وثوقية وصدقية وحقية العقل الإنساني. العقل ليس كما يظن بعض علماء الدين بما فيهم المسلمون، يعني يظنونه ذا رتبة متأخرة وضعيف المنة والقوة ولا يوثق به ويختلط بالآية. ليس كذلك، بالعكس قوي جدا، وهو أساس، هو الأساس الذي عرفنا به صدق النبي وصدق دعواه وصدق رسالته، أساس متين لا يمكن أيها الإخوة تجاوزه. الله يقول من عمي في الدنيا، طبعا ليس عمى إيه؟ الباصرة الجارحة، من عمي في الدنيا بمعنى أن عقله قصر به، عقله لم يدله على الخير، لم يوقفه على حقية الحق، على صدقية الصدق. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لذلك عمي وغبيت عليه الحقائق، هو عمي في ذاته وغبيت عليه الحقائق، فعاش ومات هالكا أعمى. الله يقول في الآخرة سيبعث أعمى، لن يفهم، لن يفهم، والجنة والنار أمامه والصراط منصوب على متن جهنم، لن يفهم، لن يفهم شيئا، وسيدخل جهنم ليصلاها والعياذ بالله، ولن يفهم حتى في جهنم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار. سيقول أبو لهب وأبو جهل وأمثال هؤلاء، أين عمار؟ أين سلمان؟ أين صهيب؟ أين بلال؟ أين هؤلاء؟ لماذا لم يدخلوا معنا؟ إلى الآن لم يفهموا ولن يفهموا. هذا معنى الآية، الذي عطل عقله في الدنيا لن يستفيد منه في الآخرة، والذي أقام عمود العقل في الدنيا هو الذي سيبعث بصيرا يقظانا صاحيا يوم القيامة. العقل، هل رأيتم دينا يقيم العقل مثل هذه المثابة ويرفع له مثل هذا العمود من الشرف البالغ؟ الإسلام، هذا هو الإسلام. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة. تقولون ولكن الله بالإزاء يقول أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، سيسمعون وسيبصرون. نعم، وهذا هو القرآن، هذه دقة القرآن. تعرفون لماذا؟ لأن الذين أنكروا وجحدوا وتنكبوا صنفان من الناس، صنف كابر والعياذ بالله بعدما ظهر له الحق، وصنف لم يفهم أصلا لأنه لم يستخدم عقله، وهذا الصنف أنا أقول يغلب على الأتباع، على المقلدين، لذلك لا شفاعة لهم يوم القيامة. لا يقول يا رب أنا كنت مقلدا، أنا قلدت الكبراء، قلدت رئيس الحزب، قلدت الحاخام عندي، قلدت رجل الدين، قلدت الشيخ ولم أستخدم عقلي. الله يقول له ليس لك عذر، وأنا لم أمرك أن تستعير إيه؟ عقول غيرك، أنا كلفتك بعقلك أنت، ولو قد ذهب عقلك سقط عنك التكليف، لأن الله إذا سلب ما وهب فقد أسقط ما أوجب. أكذا حتى العوام تتحفظ هذه القاعدة، لا تقول لي أنا كنت مقلدا، اذهب إلى جهنم من أقصر طريق. ولذلك هذا عاش أعمى ويبعث أعمى المسكين. لكن الذين رأوا الحقائق وجحدوها كالذين رأوا عيسى في المهدي يتكلم صبية قال إني عبد الله، ومع ذلك جحدوا وكابروا، هؤلاء يوم القيامة يبعثون يعرفون الحقائق ويعرفون أنهم كذبوا بها. قال الله في حقهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون. من تأمل هذا الكتاب لا كتاب مثله على الإطلاق، مرة يقول أعمى وسيبعث أعمى، مرة يقول لا يبعث بصيرا أسمع بهم وأبصر. ما معنى أسمع بهم وأبصر؟ يعني قل ما أبصرهم، ما أسمعهم، ما أبصرهم بالحقائق وما أسمعهم لها يوم القيامة يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم، هذا هو في ضلال مبين، هذا الفرق بين من كابر وبين من عطل. انتبهوا، وهذه رسالة مخيفة جدا وخطيرة حتى للمسلمين، لا تعطلوا عقولكم، لا باسم المشايخ، لا باسم الطوائف، لا باسم المذاهب، لا باسم الوعاظ، لا باسم العلماء. قال صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، وأفتوك وأفتوك وأفتوك. النبي علمنا هذا، أراد أن لا تنشأ مؤسسة دينية كالمؤسسة الكنسية الكاثوليكية في العصور الوسطى وتغتال عقولنا وتستنزف وعينا، وكلما ألقوه إلينا هززنا برؤوسنا أيها الإخوة أن نعم، لا يجوز هذا. قال استفتي قلبك، عندك عقل ولب وفؤاد، استفتي وانظر وسوف تهتدي إن كنت صادقا، كنت مجتهديا فالهداية من ربي لا إله إلا هو، سيهديك سواء السبيل. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن ينورنا بمعرفة الدليل، فقد نهج الطريق أيها الإخوة، وضحت المعالم، لكن إنا لله. إذن هكذا القرآن يقول في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، من حسنة الدنيا المال. كيف أيها الإخوة لا تكون علاقة، علاقة طولية لا تعارض فيها وتكون عرضية متعارضة؟ والله تبارك وتعالى سمى المال وسمى الرزق خيرا، سماه خير، ما سموه الشر، ما سموه الشيطان. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. ماذا كتب علينا؟ أبو الفاعل الوصية، كتب عليه الوصية عند الموت إذا كان ترك مالا، لكن لم يقل مالا، قال ماذا؟ خيرا. سمى الله ماذا؟ المال خيرا. المال خير، ما مش شر أبدا. المال في ذاته لا يكون شرا، إنما هو خير وبلاغ إلى مرضات الله، وبلاغ إلى تحسين وتطييب وتزيين الدنيا بالإذن العام من رب العالمين. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق. الله يسأل سؤالا استنكاريا، يستنكر من الذي حرم هذه الأشياء. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، هذه طيبات أباحتها، ومعظم ما في هذا العالم طيبات أباحها الله لعباده الذين تعبدوا بأمره ونهيه. هكذا قال معظمها حلال طيب مبارك مباح لهم، ويرزقون فيه أيها الإخوة ويؤتون فيه الأجور والأجزية الجزيلة كما سيأتي بعيد قليل. سمه خيرا كما سمه فضله. هل ترغبون في فضل الله؟ أي من فضل الله المال. قال تبارك وتعالى في الحج والناس تذهب رحلة العمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. بإجماع المفسرين التجارات ووجوه المعايش، تبيع وتشتري وتأخذ وتعطي وتتبدل وتقايض، تجارات فلوس دنيا. قال ما في مشكلة، تذهب تحج وتتاجر في نفس الوقت. قال ما في جناح، لا يتعارض. بعض الناس ضيقوا جدا. قال إن ذهبت إلى الجهاد أو في قصص كالتي في الإحياء، أو ذهبت إلى الحج وفي نيتك شيء آخر غير الحج وكذا، تفسد النية. الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله إلى آخره، في يوم الجمعة، في صلاة الجمعة يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال فضل الله الرزق، ادأب في تحصيل رزقك وتكثيره بالإذن العام الشرعي، واستحضر أحسن النوايا تكن من أحسن العابدين لله، من أحسن العباد. هذه العبادة أيضا، كل هذا مشمول من مشمولات العبادة، مشمول بمصطلح العبادة، بمفهوم العبادة. في المزمل قارن الله تبارك وتعالى بين طلب الرزق وبين الجهاد في سبيله. وإذا قارن الله فالقارن ليس أي عبدا فصيحا بليغا منطيقا، الله حين يقرن بين ظواهر وبين أمور علينا أن نتوقف مليا عند هذا الجمع والضم. قال: وآخرون يضربون إيه؟ في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يعني قارن الله من يسافر طلبا للرزق ويتغرب ويدأب ويتعب مع المجاهد، الله قرن هذا حتى يفتح عيوننا. وفي حديث أحمد وهو حديث صحيح في مسنده: نعم المال الصالح للرجل الصالح، أو قال للعبد الصالح، قد يكون مالا صالحا سلما إلى الله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. هذا من أحسن الأعمال أيها الإخوة. كيف يقال الدنيا والآخرة ضرتان؟ العلاقة بين الدين والدنيوي علاقة عرضية، مش عرضية، بالعكس. لذلك يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. إيه هذه بشرى للموظفين والعمال والناس الذين يتعبون، إيه حتى رجال الأعمال. لكن انتبهوا، ضمن الإذن العام والضوابط الشرعية، لا غش، لا كذب، لا استغلال، لا احتكار. ولذلك حديث الترمذي وعند غير الترمذي: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. قال التاجر الصدوق بشرط الصدق، لأن هذا التاجر أيها الإخوة بتجاره مع صدقه يطيب الحياة للناس، يسهل المعايش للناس، هل يقدم خدمات جليلة أكثر مني، أكثر من الوعاظ والعلماء الذين صنعتهم الكلام، والناس يحتاجونه أكثر، يحتاجون أن يسمعوا أنفالنا مرة في الأسبوع، ويحتاجون التجارات والمعايش كل يوم وكل ساعة. هذه حال الدنيا. النبي يقول هذا مع النبيين والصديقين والشهداء. رأى يوما عاملا أيها الإخوة قد تثفنت يده، أصبح فيها مثل الثفنات، يعمل حدادا، كان حدادا. قال فأخذ النبي يده وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله. الله أكبر، دين عمل. قال بقوله: إذا شفت الإسلام في يوم من الأيام، يؤسفني أن أقرأ هذا المسلمين، إذا رأيتم أو سمعتم علماء الإسلام يتحدثون عن أن من مقاصد وأهداف الدين ترفيه الناس وتطيب الحياة وخدمة الإنسانية، فاعلموا أن هذا الدين فلس أفلس واستنفذ أغراضه. كذب، كذب وقاح وعقدة نقص وتقليد للغربيين. دين ما كذا هم أحرار، ديننا ليس كذلك. لا تكذب على ديني، عليك أن تتعلم أولا الدين، أعجبني من عالم الاجتماع التونسي طاهر لبيب، مرة علق على سعد الدين إبراهيم، علق بأدب، قال قبل أن يتكلم عن التراث لابد أن يعرف ما هو التراث، باحترام، بكل احترام، علمياً علمياً لا تتكلم فيما لا تحسن، تكون معلوماتك معلومات كيندرغارتن، تتكلم عن التراث كأنك جامعي أو أكاديمي كبير، لا يصح يا أخي. أنت لن تسمح لأحد أن يتكلم بمستوى كيندرغارتن في علم الاجتماع تبعك سوسيولوجيا. لا نرى والله فلاحا لنا إلا في هذا الدين، نريد حداثة وتحديثا وتنمية، لكن ضمن المنظور العام لهذا الدين العظيم، حتى تكون حداثة وتنمية وحضارة وتمدينا ليس له نظير بإذن الله تعالى، تحديثا إنسانيا ليس حيوانيا، تحديثا جامعا وحدويا ليس تمزيقيا تشريعيا كالذي نلاحظ هنا. تمزق الإنسان، إنسان العصر هذا ممزق المسكين، يدفع الثمن، غاب عن نفسه مع أنه يطلبها ويطلب حقوقها ومتعها، ولكن غاب عنها أيضا، لم يستطع أن يلتقي بها، بل ضلالا بعيدا المسكين. لا، لا نريد أن نكرر هذه التجربة بكل هذه الأخطاء، فيها أخطاء كم نحترم فيها الجوانب الإيجابية، ولكن نحذر ونحذر الجوانب السلبية، الجوانب المخيفة المدمرة. هكذا عليهم أن يقصروا الحديث باسم الإسلام وهم لا يدرونه وهم لا يعرفونه. الاجتماعيات يا إخواني، الدنيا، ما هي الدنيا؟ طيب الدنيا مال وتجارة وموجودة، الدنيا علم ومعرفة، لا يوجد دين حث على العلم والمعرفة من حيث أتى، كل العلم وكل المعرفة، وهذا جزء من خطبة الجمعة السابقة، كالإسلام، وقل رب زدني، ما قالش العلم، قال إيه؟ علم بالمطلق، أي علم نافع نحن مأمورون بالازدياد منه، من سلك سبيلا يلتمس فيه العلم، علم، قال علم، لو قال العلم نقول الألف واللام أكيد عهدية، ها؟ أكيد إيه؟ عهدية، يقصد بها العلم الشرعي المذكور ربما أو المعهود لدينا بسبب الله. لا، قال علم من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به سبيلا إلى الجنة. طلاب العلم يا أخي، علم الطب ما فيه، ما في أجور عظيمة جدا جدا، أعظم من الصلاة ومن الصوم، لكن لا يغني عنهما، لابد أن نصلي وأن نصوم، لكن أعظم منهما طبعا، لأنه في إيه؟ في رفع المعاناة والآلام والتباريح عن الناس، وهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله. علم الاجتماع، علم الأخلاق، أداب السلوك، المانرز، كيف نتعاطى، كيف يحترم بعضنا بعضا، كيف يحب بعضنا بعضا، كيف يتواصل بعضنا بعض مع أرحامه، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع إخوانه، مع أهل حيه، كيف يتضامن مع الآخرين، كيف يغيث، كيف يساعد، أعظم من الصلاة والصوم والصدقة. في الحديث الصحيح، ألا أدلكم على أفضل من درجتي الصوم والصدقة والصلاة؟ قالوا بلى يا رسول الله، في شيء أفضل؟ أفضل، لكن انتبهوا، ولا يغني. ومعنى أنه أفضل عكس ما في الذهنية العامة اليوم، أنه قربات، صحيح، وأنه عبادة يتقرب بها إلى الله، مش العبادة بس صلاة وصوم وزكاة وحج، لا. قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، تصلح بين اثنين أحسن من الصلاة والصوم والصدقة، تصلح بين الناس وتتودد أنت كمان للناس وتتحبب للناس، وتصلح ما بينك وبين إيه؟ الخلق، ما بينك وبين عباد الله، مش تفجر نفسك في عباد الله، مش تكفر عباد الله، مش تقتل عباد الله، مش تحرش عباد الله بعضهم على بعض، تحرش الأبناء على الآباء، والبنات على الأمهات والآباء باسم الدين والدعوة، لا كان الدين ولا كانت الدعوة بمثل هذا الغباء، مثل هذه الحماقة. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، في رواية زادها الترمذي، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لا يبقى لك لا صلاة ولا صدقة ولا صيام. ولذلك النبي دمدم وثرب وأبرق وأرحب من ماذا أيها الإخوة؟ تهاجر المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، في الحديث الذي أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأصحاب السنة إلا ابن ماجه وغيرهم، قال: وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. عند أبي داود في حديث آخر أيها الإخوة: ومن هجر أخاه فوق ثلاث فمات، دخل النار. مش على خاطرك، مش مهم هذا، مش صلاة، لأنه إيه بهجره في 60 دقيقة حتذهب إلى جهنم، دين هذا ينشئ حياة متواصلة رحيمة طيبة كريمة. ما في عندنا مفهوم الخلاص الفردي، أقعد لي في زاوية في جبل في شعفة جبل في قلنا الجبل، في صومعة أتعبد للنهار هخش الجنة، إيه ركضة ركضة، لا، دين ينشئ حضارة ومجتمعا ممنوع أن تعتزل. النبي قال من الأصل هكذا، هذا الأصل، إلا في حالة نادرة جدا، ساعات الفتن والحروب الأهلية حتى لا تشارك فقط. في غير ذلك من تعرب من الإسلام فقد كفر، لا تعرب في الإسلام. إيه تعرب يعني؟ يعني عاد إيه البادية، عايش لآبدة كالحيوانات الأوابد يعني، آه وحش آبد، ممنوع. التعرف في الإسلام كفر، طبعا مش كفر بالله، كفر بالنعمة، نعمة الحضارة المدنية. لا تعرب في الإسلام، من تعرب في الإسلام فقد كفر. شديد عجيب، بدك تعيش من غصب عنك في مجتمع وفي مدنية، وبدك تعيش متواصلا رحيما برا كريما، وتواصل أحسن تواصل مع الناس بالصدق والبر والتقوى والإحسان، هذا هو، والتراحم. قال فمات دخل النار. وعند أبي داود أيضا، ومن هجر مسلما سنة كان كسفك دمه. مش هيك وبس، وبصير في بيننا مشاكل أحيانا وسوء يعني فهم والتباسات ونزغات شيطانية. النبي قال بعدين يأتي أحد هؤلاء المتخاصمين إلى إخوانه أو أخيه فيتنصل. ما معنى يتنصل؟ يعتذر. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الحاكم وصحح إسناده، قال ومن أتاه أخوه يتنصل من ذنبه فليقبل محقا كان أخوه أو مبطلا، حتى لو كان هو الغلط وهو الباد، والباد أظلم، جاءك يعتذر اقبل. قال فإن لم يقبل فلا يردن علي الحوض يوم القيامة. والله العظيم في بعض الناس يقبل حتى لو قتلت أباه وتأتي تعتذر يبكي، يقول لك يا خلص هنيئا له بهذا القلب الطيب. وبعض الناس يبقى رافعا رأسه شامخا بأنفه الذليل، لأن كل من خالف الله فهو ذليل والعياذ بالله. لا يريد أنه مجلس الأمن ينعقد لحل مشكلته مع فلان، لن ينعقد يا أخي، ولن ترد على محمد الحوض يوم القيامة، سوف تطرد. عليك أن تكون متواضعا في نفسك، عليك أن تكون متسامحا. ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى رسول الله. قال كذا وكذا. ألا أخبركم بشر منهم؟ قالوا بلى. قال الذين لا يقبلون، الذين لا يقيلون عذرة، غلط غلطة في حقه، ولا عمره بسامحك ولا عمره بسترك حتى في حق غيره. لو غلط أي غلطة يفضحك في العالمين. يا أخي عفرنا يا أخي، استر علينا. ما يستر، ما يستر، عمل لحاله. لا يقيلون عذرة ولا يقبلون معذرة ولا يغتفرون ذنبا، شرار أمة محمد. كيف يكون المجتمع السليم مع قلوب ونفوس ملتافة سوداء تسكن الحياة والعقارب والبوم والغربان؟ إيش هالكهوف المظلمة هذه؟ مسلم قلبه أبيض من الثلج أيها الإخوة، وأطهر من ماء الغمام، مؤمن يرجو الله، متصل بالله، طيب حنون، هذا هو، هذا الدين، التواصل أيها الإخوة. طيب تبسمك في وجه أخيك صدقة، غريب، هذه صدقة؟ قال لك صدقة تكتب في ميزان حسناتك. يعني أتواصل مع الناس وأطلب ودهم وأحلب ودهم وأجر، قال لك تؤجر، صدقة. روى الإمام البيهقي هذا الحديث الرائع، ذكرناه قبل بضعة أشهر لكن لا بأس أذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين، نفعني الله وإياكم بالقرآن والذكر الحكيم وسنة سيد المرسلين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله، قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. إيش العمل هذا؟ قال له إيمان بالله. قلت يا رسول الله ومع الإيمان عمل؟ قال نعم، ترضخ مما آتاك الله، تنفق صدقة برهان، تعطي، مش إيمان كلام. اعملوا آل داود شكرا، ما قالش اشكروا، قال اعملوا، الشكر بده عمل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. شكر بثلاثة أشياء من أهمها الجوارح، تعمل الشكر، تعمل مش بس تتكلم، لكن الحمد والمنة ما يكفيش. اعملوا آل داود شكرا. قال ترضخ مما آتك الله. قلت يا رسول الله فإن لم يكن معه ما يرضخ، فقير غلبان معوش. قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه له صدقة. قال قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر، جبان بخاف ضعيف، ما عندوش حيثية، مسكين ما عندوش لسان يتكلم به، أخرق ربما، أو عيي حصور. فقال صلى الله عليه وسلم فليعن الأخرق. ما تقدرش تأمر معك؟ أعن الأخرق. من الأخرق؟ الذي لا صنعة له، إنسان جاهل ليس بيده صنعة. إذا كان لديك صنعة، شوف تعميم الصناعة بين الناس، علم، علم الناس. أنت خياط، علمه الخياطة، حداد كذا كذا، أو ساعده بصنعتك. قلت يا رسول الله إن كان لا يحسن يصنع، ما عندوش حتى هو صنعه، هو نفسه أخرق. قال ينصر مظلوما، أو قال يعين مظلوما. قلت يا رسول الله إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما. قال يا أبا ذر أما تريد أن تذر لصاحبك من خير؟ كله مش قادر يعني، هو هذا مفلس خالص على الحديدة. قال له هيك أبو ذر بده يتعلم عشان يتعلم إحنا وتعلمنا، شفت علما مباركة. قال فإن لم يستطع أن ينصر أو يعين مظلوما فليكف شره عن الناس فإنه له صدقة، ما تضرش الناس لا بعينك ولا بإيدك ولا بلسانك، خليك في حالك، كف شرك عن الناس. أقل شيء هذا، هذا في باب التروك، ما بيكلف حاجة هذا. قلت يا رسول الله وإن فعل ذلك، إذا عمل بهذه الخصال يعني دخل الجنة؟ قال ما من عبد مؤمن يطلب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده فأدخلته الجنة. الله أكبر، واحدة، أي واحدة، كيف لو واحد جمعها كلها يعطي ويأمر ويعين ويساعد. في حديث ابن ماجة النبي قال أنه في صفة العبد الصالح مفتاح للخير مغلاق للشر كما رواه ابن ماجة. هذا المؤمن، المؤمن كالغيث أينما وقع نفع، المؤمن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تقع إلا على طيب ولا تعطي إلا طيبا. النبي شبهه هيك، هذا المؤمن ما في جانب مظلم حقيقي فيه، إذا في جانب مظلم ليس بالإيمان، ليس من الدين، من شيء آخر، من عادات وتقاليد وأعراف وعصبيات وجهل، لكن مش من الدين. روى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم بين رجل كان يمشي إذ أبصر غصن شوك بطريق الناس في السبيل عند مسلم، فقال لأنحينه عن طريق الناس. عنده عزيمة هذا والله، غير قيمه وأخدم الناس، غصن شوك أخذ حطه هيك مثلا في الزبالة ولا في أي مكان، فغفر الله له فشكر له، زاد مسلم وأدخل الجنة. كيف طبيب عاد يتعلم الطب والجراحة ويرحم مرضاه واللي ما عندوش بيساعده. والله أعرف بعض الأطباء أقسم بالله، لدينا هناك معسكر وسيارات، شيء عجيب، كل المعسكر 100,000 نسمة أكثر يدعون له، كثر الله من أمثاله، فاتح بابه 24 ساعة للناس، اللي عنده بدفع على قدر ما يستطيع، اللي ما عندوش لا يدفع ويعطيه الدواء مجانا، والله فاتح عليه وعمل عمارة وعنده أولاد والله بارك له في كل ما أتى. أنفق ينفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي عرش إقلاله. يا التقى طبيب، هذا طبيب، هذا أحسن والله، أنا متأكد أقسم بالله أحسن من 1,000 عابد وعالم من أمثالنا. إحنا صنعتنا الكلام، هذا يرفع معاناة الناس، يرفع آلامهم، يرفع تباريحهم، هذا ما يحتاجه الناس، ما يحتاجه كلام خطب، يحتاجه أشياء حقيقية، معاناة، مرائر الحياة يا جماعة. ولا واحد غني يرضخ من مال الله، انتبهوا، مش تحسب لي الزكاة، شاغل نفسه 12 شهر لرمضان قال بالزكاة، زكاة ايه؟ ألست من الأبرار؟ بدك تكون المقربين، وين المقربين ايه؟ انت لسه مش من الأبرار؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، تصلي قاعد، مش هذا البر قال هو، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، انتبهوا هذا مش الزكاة عاد، شيء ثاني غير الزكاة. ما تشغلش حالك 12 شهر بالزكاة، الزكاة جاي هذه منوطة ومعصوبة بجبينك بدك تعطيها، في شيء غير الزكاة بيخليك من الأبرار، وإلا أنت مش من الأبرار. وآتى المال على حبه، وهي أطول خصلة فصلتها آية البر في البقرة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا جعلنا الله وإياكم منهم وأولئك هم المتقون. قال هذا الصدق وتلكم التقوى، هي التقوى، تقوى مش مجرد صلاة، لا كل هذه الأشياء، البر مش مجرد صلاة، كل هذه الأشياء، هذا هو البر وهذه هي التقوى، أليس كذلك؟ من التقوى أيضا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. تستقيم مع عدوك، تفي بالعهود مع العدو، العدو القالي المبغض، قال من التقوى، قال هذه تقوى. التقوى أيضا في الدين، قال لك دين ودنيا، أبدا أنا مش شايف في أي امتياز للدنيا ومن الدين، هنا أصبح شيئا واحدا، محكوما بأمر الله، محكوما أيها الإخوة في فضاء الدين بأكسجين الدين، إنجاز التعبير، يصبح الدين مثل الهواء الذي نتنسم ليل نهار وإحنا نايمين وإحنا قاعدين دون أن نشعر، صحيح؟ هكذا هو الدين، مش الدين له أزمان مخصوصة قال وأماكن مخصوصة وخطب مخصوصة، 27 رجب الإسراء والمعراج أول رمضان عن الصيام، عاملين للدين إيه مؤسسة وبرامج مؤقتة مكتوبة في الأجندة، مش هيك الدين 24 ساعة، طالما أنت في المهلة فأنت متدين تتعبد الله. لذلك رحمة الله على روح شيخ الإسلام ابن تيمية وقدس الله روحه الطاهرة حين سئل عن معنى العبادة، أروع تعريف للعبادة ابن تيمية قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا. أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح والأقوال أيضا. هتقول لي معناها الله يحبك؟ أي شيء أحبه الله فهو عبادة يتقرب بها إلى الله. قال عليه السلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. معناها فيها أجر، فيها أجر طبعا. كل ما أحبه الله جزى عليه الأجر والثواب الجزيل. يعني واحد راح يسوي منبر زي هذا، ضبطه مليح، له أجر، الله أعلم كم هذا الأجر، قد يكون أجرا عظيما جدا جدا، لا ندري. أي عمل أن تتقنه، أتقن عملك. الآن الأمة الإسلامية أقل الأمم إتقانا لأعمالها. كان الشيخ محمد الغزالي يشكو: لماذا تخرج الصنعة من تحت يد الصانع الغربي بسميه الكافر غير المسلم على أحسن مواصفاتها، وتخرج من تحت يد المسلم شوهاء؟ هذا إن كانوا يصنعون، حتى إبر الخياطة يستوردونها، لكن لا نصنع شيئا، لا نصنع شيئا، عند المليارات لا نصنع، وإن صنعنا تخرج إيه الصنعة إيه؟ شوهاء، خرقاء، بشعة، والعياذ بالله. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني فيها أجر طبعا. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت الوصية، كل المكتوبات فيها أجر إذا بخعت لها. هذا مكتوب، ما هو يا رسول الله؟ قال لك الإحسان. ما معنى الإحسان؟ التجويد، تجود وتتقن. إيش أجود؟ كل شيء. تلبس، البس كويس، اكوي قميصك مليح، تطلق لحية هذبها وخليها جميلة مش كاريكاتور، انتبه. والله عظيم، ما في، تطلق شعرك سرحه وادهنه، والنبي كان يوصي بهذا. كل شيء، تسوق السيارة التزم بالضوابط والآداب وسوق أحسن سياقة ونظف سيارتك. وإذا ذبحتم، تذبح لك دجاج ولا خروف ولا جمل ولا كذا، فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إيش هالدين العظيم يا أخي؟ لذلك والله أشعر بالأسى كما تشعرون، وأشعر بالحزن كما تشعرون، وتشعر ونشعر الآن شعورا عميقا أننا نكاد نكون براء من ديننا، لم نستبق منه إلا الشعائر والطقوس والزخارف والعنوانات، تركنا جوهره، تركنا لبه، تركنا حقائقه، أخذنا بعرضياته وتركنا ذاتياته. نسأل الله أن يعيدنا إليه عودا حميدا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، نقطتان قبل أن نغادر هذا المقام الكريم. بالإذن العام هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لو صدر المسلم في تعاطيه المباحات، ليس المندوبات، المندوبات فيها أجر، حتى المباحات من أكل وشرب وإتيان أهلي وسوى ذلك، لو صدر مستحضرا الإذن الإلهي العام ويرى نفسه متعبدا لله أيها الإخوة بهذا الإذن، فهو مأجور. استحضر نية خاصة أو لم يستحضر نية خاصة، عجيب. وهكذا قد يعيش المؤمن بإذن الله الملتزم بأمر الله حتى في حدود إباحة المباح، قد يعيش في عبادة وقربة متصلة، ويأتي يوم القيامة وعنده جبال من الحسنات ليس من أعمال القربات بالمعنى الخاص كالصلاة والصوم والصدقة، وإنما مباحات. وفي بضع أحدكم صدقة، ذكرنا في آخر خطبة السابقة، يعني يأتي أهله ويؤجر من غير نية. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به أجر، وفي رواية كتب له به صدقة، وعند مسلم إلى يوم القيامة. لم يقل ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا ليأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، ليس عنده هذه النية، هو غرس ليغرس ويزرع وينتفع دنيويا. النبي قال هذا فيحصل اتفاقا، كل من غرس وكل من زرع لا بد أن يأتي طير أو بهيمة أو بعض بني آدم ويأكلون، أليس كذلك؟ ويأكلوا عفوا، لا بد أن يأتوا ويأكلوا. قال له صدق، مباحات أستثمر بها مالي ومع ذلك أوجر فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من خيرة عبادك، افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان،